وعرفه في المغني بأنه الإمساك عن المفطرات، صرح بالأشياء المخصوصة، وهذا أولى، إمساك عن المفطرات. حينئذ نحتاج إلى معرفة ما هي المفطرات، ويعقد له الفقهاء بابا مستقلا يعلون له ما يفسد الصوم نحو ذلك. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا بيان للزمن المعين أن له ابتداء وله انتهاء. حينئذ لابد من معرفة قوله في زمن معين بأنه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. هذا التعريف نسبه في المغني بأنه روي عن عمر وابن عباس، وبه قال عطاء وعوام أهل العلم بأنه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لأن غروب الشمس هو الحد، حد الانتهاء لصوم اليوم لا للصوم الشهري، وإنما هو حد انتهاء لصوم اليوم، وهذا متفق عليه، حكي الإجماع عليه، وإنما الخلاف في ابتدائه وهو طلوع الفجر الثاني. وروي عن علي أنه لما صلى الفجر قال: الآن قد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا تفسير لقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بياض النهار من سواد الليل، وهذا إنما يكون بماذا؟ بطلوع الفجر ثاني. فالخيط الأبيض هو الصباح، ولا يكون السحور إلا قبله إجماعا، وهذا إجماعا أيضا فيه خلاف. ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا مجمع عليه وهو المنتهى. قال ابن نصر الله: فظاهره أنه لا يجب إمساك جزء من الليل في أوله، والمذهب وجوبه، وكذا في آخره، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا قيل من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لا شك أن الوقوف على أول جزء من النهار وآخر جزء من الليل هذا فيه عسر، هذا فيه عسر ومشقة، فحينئذ لا يتحقق أن يكون أول جزء من النهار قد وقع الصوم فيه إلا إذا ضم إليه آخر جزء من أجزاء الليل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ إمساك بعض الليل آخر الليل واجب. لماذا؟ لأن صوم اليوم الأول مثلا من رمضان قالوا هذا واجب، ولا يتم معرفة أوله بأنه قد صامه على الوجه الشرعي الصحيح وأنه بريئة ذمته إلا إذا أمسك جزءا من آخر الليل، وهذا بناء على القاعدة ليس فيه نص، وإنما هو فهم وتنزيل القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك إمساك جزء من الليل من أوله، من أول الليل يعني بعد غروب الشمس، قالوا لا يتحقق غروب الشمس الذي يترتب عليه حل الفطر إلا إذا أمسك جزءا من الليل. حينئذ لابد أن يجمع مع النهار جزءا من أول الليل وجزءا من آخر النهار، بناء على ماذا؟ على القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا إذا قيل بأنه عام في كل مكلف يقال فيه نظر، وإذا قيل بأنه إذا التبس على المكلف قيل بأنه صحيح، يعني إمساك جزء من الليل أوله أو آخره إن لم يتبين للصائم بأنه قد حل له الفطر أو أنه قد وجب عليه الإمساك إلا بإمساك جزء من الليل أوله أو آخره يقال بأنه صحيح، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما من لم يلتبس عليه وتبين له الأمر، حينئذ إذا أوقع الصوم في أول جزء من النهار ولم يجمع إليه آخر جزء من الليل قيل بأن صومه صحيح ولا إشكال، ولا إشكال. إذن يرد على هذا القول، نقول هو صحيح من وجه وليس بصحيح من وجه آخر. صحيح من حيث كونه يتعلق ببعض المكلفين في من التبس عليه الأمر، حينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا كغسل جزء من الشعر، شعر الرأس مع الوجه، وهذا على المذهب كما مضى أنه واجب. لماذا؟ لأنه لا يتحقق غسل الوجه كاملا إلا بغسل جزء من الرأس. نقول هذا إذا لم يعرف حدود الوجه فحينئذ قد يقال بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما من ميز آخرة أو أول الوجه من جهة الرأس، ميزه عن الرأس وعرف حد الرأس وأمكنه غسل وجهه دون أن يغسل جزءا من الرأس، قلنا تعين عليه ذلك ولا يجب عليه أن يمسح جزءا من الرأس. لماذا؟ لأن القاعدة ثابتة وهي صحيحة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فحينئذ قد يقال فيما التمس على المكلف ولا يكون أو تكون ذمته قد برئت إلا بضم شيء من المباح أو غيره إلى الواجب فيتعين أن يكون واجبا، حينئذ يقال بالقاعدة، ومع ذلك فلا. قال ابن نصر الله: فظاهره أنه لا يجب إمساك جزء من الليل في أوله، لأنه قال ثم أتم الصيام إلى الليل وما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، إذن إلى آخر جزء من أجزاء النهار يجب الإمساك عن المفطرات. طيب قد يلتبس على المكلف، هل هذا آخر جزء أم بقي بعده جزء؟ حينئذ لابد أن يضم ما تطمئن به نفسه من جزء الليل مع آخر جزء من النهار، وما لم يكن كذلك فلا يتعين. والمذهب وجوبه يعني مطلقا عاما، وكذا في آخره، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن عرفنا أن قول صاحب المغني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فغروب الشمس حد انتهاء وهذا متفق عليه، وما بعده وهو أول جزء من أجزاء الليل هذا محل نزاع، والصواب التفصيل فيه. وقال مسروق وهو من أصحاب المسعود رضي الله تعالى عنه قول آخر من حيث ابتداء الصوم: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، يعني الذي هو الفجر الثاني، إذا ثم قول آخر في المسألة: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. وهذا قول الأعمش، وهو أنه يبدأ الصيام ليس من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المستطيل، وإنما من امتلاء البيوت والطرق ببياض الصباح أول ما يظهر. فحينئذ إذا بدأ الصباح كما يقول الناس الآن فج النور مثلا، حينئذ بدأ الفجر الذي علق به أول الصيام، وهذا منسوب إلى الأعمش، وكثير من الأئمة صححوا عنه لكنه يحكمون بأنه قول شاذ. ولنا قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، المراد بالفجر هنا من هذه بيانية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بيان لقوله من الخيط الأسود. ما هو الخيط الأسود؟ الليل. وما المراد بقوله الخيط الأبيض؟ النهار. إذن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الذي هو النهار ومن الخيط الأسود الذي هو الليل. متى يتبين هذا؟ بطلوع الفجر الثاني، ولذلك تحل الصلاة، ونقول صلاة الفجر نهارية وليست ليلية أو نهارية؟ ليلية. صلاة الفجر ليلية أو نهارية؟ نهارية. وصلاة المغرب ليلية، ما وقع بعد غروب الشمس فهو ليلي، وما وقع بعد طلوع الفجر الثاني فهو نهاري. حينئذ إذا وقع الصيام بعد طلوع الفجر الثاني منذ أن صح أن يصلي تعلق به الحكم الشرعي، يعني بياض النهار من سواد الليل، وهذا يحصل بطلوع الفجر، يكاد يكون وفاق هذا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فأذن لهم بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والدليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، هكذا قال ابن عبد البر، هذا الدليل أو هذا الحديث دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر لا بعده، لأن إذا قيدنا الفجر الذي هو مبدأ للصيام بصدوع البياض أو فج النور ونحو ذلك، حينئذ يجوز أن يأكل بعد أذان الفجر إلى متى؟ إلى قرابة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع بعد الأذان. وهذا الحديث يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل على أن حتى ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، فالإذن بالأكل والشرب موقوف مستمر إلى أن يشرع ابن أم مكتوم في الأذان، فما بعده مخالف لما قبله في الحكم. إذن قبله كلوا واشربوا، وبعده لا تأكلوا ولا تشربوا، وهذا إنما يكون إذا قيل له أصبح أصبح أو أصبح أصبح. دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش، فكأنه ثبت قول الأعمش عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده فشذ، ولم يعرج أحد على قوله، ولم يعرج أحد على قول، يعني لم يتبعه، لكن بعض المتأخرين قد جروا على هذا. والنهار الذي يجب صومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال ابن عبد البر هذا قول جماعة علماء المسلمين. إذن له حدان ابتداء وانتهاء، وأما انتهاء فهذا متفق عليه، وأما الابتداء فإذا اعتبر قول الأعمش حينئذ قد لا يقال بأنه إجماع، وإذا قيل بأنه شاذ حينئذ نقول أيضا هو مجمع عليه. إذن عرفنا الصيام بأنه في اللغة الإمساك، وبأنه في الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وعرفه في المودع بأنه إمساك جميع النهار عن المفطرات من إنسان مخصوص مع النية، وفي المطلع بنية مخصوصة ليست مطلق النية. هذا هو الصيام، وهو أحد أركان الإسلام